صبح نعم نعم إن شاء الله. الفقه الصريح في السماء من الرسول المجتبى المطاعي صلى الله عليه وسلم جاء الأخبر شافعا حدثني سيرة أهلك وش كان معه من بيت الأرض وش كان معه من بيت الأرض فقال عن ثم نفع أمير إن لم يكن خير الورى قد ذكر كذا من السنة جرى والتحت كنا به إذا بأحد كفر القول الصريح في السماع من الرسول المجتبى المطاعي نعم هذه مراتب الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم مراتبها قال إن أرفع أنواع الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صرح الصحابي بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا لا يحتمل واسطة إذا قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يحتمل أن يكون هناك واسطة أرفعه الصريح في السماع من الرسول المجتبى المطاع على المختار من الخلق مطاع إذن إذا كان له الصحابي يدل على أنه سمع مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك بينه وبين واسطة هذا هو أقوى أعلى مراتب الرواية نعم منه سمعت منه أوزع منه أي من الصريح سمعت من هذه المرتبة إذا قال الصحابي سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا نعم والله أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم كذا شافهني والله شافهني إذا يحتمل الواسطة حدثني والله حدثني سيرا سيرا منه منه متعلقة بسير سيرا من توكيد خفيفة وتقلب ألفا في الوقف وابدلها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قيفا قيفا يعني سيرا منه أي من الصريح سمعته ومعطيه عليه وقال عن سنة ف تقتضي الترتيب معنى يلي هذه المرتبة مرتبة أخرى بعدها لأن فيها تقضي الترتيب فقال بعد سمعته إذا قال الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا لأنه يحتمل أن يكون بواسطة لكن الظاهر أنه سمع ذلك نعم فقال عن كذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر النظم هنا أن عن وقال مرتبة واحدة بالمعاطفة لكن الصحيح أن عن أخفض رتبة من قال لعن عن أخفض رتبة من قال نعم وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ثم نهي أو أمر ثم بعد ذلك بعد مرتبة قال وعن إذا قيل نهي عن كذا أو أمر بكذا والله نهى عن كذا وأمر بكذا ولم يصرح باسم النبي صلى الله عليه وسلم مهم أن لم يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم يصرح به نهي أو أمر إن لم يكن خير ولا قد ذكر وقيل ذي اللي محتمل وهنا هذا ضعف ما قبله لأنه محتمل أن يكون الناهي أو الآمر أحد الخلفاء صعب قد يقول ذلك ويكون الآمر أو الناهي أحد الخلفاء لكن الغالب أن الصحابي أطلق ذلك أن يكون الآمر أو الناهي النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه ذكر غيره يقيد ذلك نعم مجهول ونهى لا فرق بينهما المهم أن لا يصرح بالفعل أن يقول الفعل ضميرا في كليهما نعم الفعل ونائبه نعم كذا من السنة يروى كذا من السنة من السنة كذا إذا قالها الصحابة لأن الأصل أن السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت أيضا دون ما قبلها لأن السنة قد أطلقوا على معاني أخرى اطلقوا السنة على عملية على سنة الخلفاء عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد وتطلقوا مقابل الفرض واطلقوا السنة على عمله البلدي سنة من السنة كما يقول مالك معنى عمله المدينة وهكذا لكن الظاهر عند اطلاق الصحابة السنة أنه يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم نعم والتحكم به حديث من السنة وضع لكم في عليكم في الصلاة نعم يروى والتحق يروى معناها من السنة يروى من السنة والتحق كنا به والتحق بهذه المرتبة كنا بعهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعهد التصق معناها إذا صرح بأن ذلك فعله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كيف كنا نعزل حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل القرآن ينزل ما لا يكون إلا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وذبحنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا بالغالب أنه إذا وقع ذلك أنه يعلم به ويقره. نعم. أما إذا صرح الصحابي بأن علم هذا محله، إذا قال أنه كان في عهده ولم يصرح بأنه بلغه، أما إذا صرح بأنه بلغه فهو كيف حديث ابن عمر في الطبراني، كنا نقول أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، والنسلم يسمع ولا ينكر، هاي زيادة في الطبراني، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ولا ينكر، هاي دل على أنه اتفاقا من الرفعين المسلمين صرح بذلك. نعم.